صبرا لالله ليش عم تتدللي تتغنى جيع قلب من نارك غلي صرتي لغيري بهدني بين البشر بضل عدرب الهوى قلبك إلي تلقيني لما قلتي لي ميت بنت بتتمناك وعملتي شي ميت حيلي تتقولي ما بدي بعزك لكن ما بهواك تلقيني لما قلتيلي ميت بنت بتتمناك وعملتي شميت حيلي تتقولي ما بدي اياك قلتي مثل خيب عزك لكن ما بهواك